بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف في الرؤيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والرؤية حق لأهل الجنة. رؤية الله عز وجل إما في الدنيا وإما يوم القيامة. أما رؤية الله عز وجل في الدنيا يقظة فلم تثبت، ولا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا يقظة. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أفضل الرسل ومن أولي العزم من الرسل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فتاب إلى الله عز وجل من هذا السؤال لأنه سؤال فيه اعتداء، يعني هذا السؤال اعتداء في الدعاء، فقد سأل ما لا يجوز له أن يسأله. إذن رؤية الله في الدنيا يقظة لم تثبت. ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج قال: نور أن أراه، أو وفي رواية: رأيت نورا. أما رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا مناما، فقد ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني في المنام، رأى ربه في المنام. واختلف العلماء رحمهم الله هل رؤية الله عز وجل في المنام خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أم له ولغيره، فقال بعض أهل العلم إنها تكون له ولغيره، يعني في المنام. وقد روي أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام، ولكن القول الثاني أن ذلك لا يمكن، أنه لا يرى سبحانه وتعالى، فكما أنه لا يرى يقظة لا يرى مناما. وهذا القول أسد، وهو أيضا سد للباب، لأنه لو فتح الباب وقيل إن الله عز وجل يمكن أن يرى في المنام لادعى كل أحد أنه رأى الله عز وجل وقال رأيت ربي البارحة وقال لي كذا وكذا وجلست أنا وربي ونحو ذلك من الخرافات والخزعبلات، ثم ربما شرع لنفسه أحكاما أو لغيره أحكاما، فسد الباب أولى. وما دام أنه لم يثبت لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، فعلى هذا نقول إنها ليست ممكنة. وإن كان بعض العلماء حكى أو روى عن بعض السلف كالإمام أحمد أنه رأى ربه. أما في عرصات القيامة فإنه سبحانه وتعالى يراه المؤمنون والمنافقون، وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون. فعلى هذا رؤية الله عز وجل لها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى في الدنيا، المرتبة الأولى في الدنيا، أما يقظة فهذا مستحيل، وأما مناما فقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه كما في حديث ابن عباس، وهذا خاص به لا يتعداه إلى غيره. المرتبة الثانية رؤيته سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، وهذه الرؤيا تكون للمؤمنين وللمنافقين. المرتبة الثالثة في الجنة لا يراه إلا المؤمنون، وأما الكافرون فلا يرونه. والدليل على رؤية الله عز وجل في الجنة أدلة كثيرة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن الآية تدل على أن غير الفجار وهم الأبرار لا يحجبون عن الله عز وجل، لأنه لو كان الكل محجوبين عن الله لم يكن ذلك عقوبة لمن للفجار، لأن غيرهم يشاركهم في ذلك. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية: لما حجب أعداءه من السخط إلا ما حجب أعداءه من السخط إلا ليراه أولياؤه من الرضا. كذلك أيضا في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. كذلك أيضا من الأدلة من القرآن قال الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. روي عن جمع من السلف أن المراد بالمزيد هو رؤية الله عز وجل. أيضا من الأدلة من القرآن: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وهذه الآية وإن لم تكن صريحة لكنها عامة، فهم ينظرون على الأرائك، ينظرون إلى كل ما أعد الله لهم من النعيم. ومعلوم أن أعظم نعيم وأشرف نعيم هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أما السنة فإن الأحاديث في رؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين في الجنة متواترة، ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعضه. فالأدلة من السنة صريحة في إثبات رؤية الله عز وجل، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا يدل على أنهم يرونه رؤية حقيقية، ولكن لا يلزم من الرؤية الإدراك أن يدركوه، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالإدراك الذي هو الإحاطة أن يحيط به هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل. وهذه الرؤية يعني رؤية الله عز وجل لا تستلزم نقصا، بل الذي لا يرى هو الذي يكون ناقصا، لأن بعض الذين ينكرون رؤية الله عز وجل يقول إنه يلزم من الرؤية أن يكون ناقصا، وهذا ليس بصحيح بل هو كمال. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الجنة، وهو من أعظم نعيمهم. ليس نقصا بل كمالا. وذهب بعض أهل التعطيل ومنهم الأشاعرة إلى أنه سبحانه وتعالى لا يرى، واستدلوا على عدم رؤية الله أولا بقوله تعالى لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني قالوا وهذا يدل على أن الله تعالى لا يمكن أن يرى. ثانيا من الأدلة التي استدلوا بها قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا وهذا دليل على أنه لا يرى، لأنه لو كان يرى لأدرك، لأنك لا ترى شيئا إلا إذا أدركته. ثالثا من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه. ومن أدلتهم أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه أدلتهم من الكتاب والسنة. واستدلوا أيضا بدليل عقلي، قالوا إن الله تعالى لو كان يرى لكان جسما، والله تعالى منزه عن أن يكون جسما، والتجسيم حرام، فالمجسم كما تقدم في كلام المؤلف يعبد صنما. هذه هي أدلة من قال إن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة. ولكن نعم، وأجابوا عن أدلة للسنة. أولا أجابوا عن أدلة السنة. أما الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إن النظر هنا بمعنى الانتظار، النظر بمعنى الانتظار أي منتظرة، ونظروا لذلك بقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وقال عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي ما ينتظرون. فقالوا إن معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة، أنها تنتظر ثواب الله عز وجل. وأما الآية الكريمة الثانية على الأرائك ينظرون، فقالوا لا دلالة فيها، يعني لا دلالة فيها على النظر إلى وجه الله، وإنما المراد ينظرون إلى النعيم. وأما ما جاء في السنة وأما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية الكريمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنها النظر إلى وجه الله، قالوا إن هذا التفسير لا يصح، لا يثبت. وأما قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقالوا إن المعنى ولدينا مزيد من النعيم مما يشاءون، ولا دلالة فيها على إيش الرؤية. لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد أي أننا نزيدهم من النعيم. وأما قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالمراد أنهم محجوبون عن ثواب الله عز وجل، ويكون الأبرار لا يحجبون عن ثواب الله، لا يحجبون. إذن يفسرون قوله لمحجوبون أي عن ثوابه وأجره، لا وليس المراد محجوبون عن الرؤية. وأما الأحاديث الواردة في رؤية الله عز وجل فقالوا إن المراد بالرؤية هنا العلم، وقالوا إن العلم اليقيني كالنظر بالعين، الشيء المتيقن كالشيء الذي ينظر الإنسان إليه بعينه، فالإدراك بالعين وبالقلب هو رؤية، إدراك الإنسان الشيء بقلبه يسمى رؤية. واستدلوا بقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فمعنى رأيت الله أي علمت وتيقنت أن الله عز وجل أكبر من كل شيء. هذه هي أدلة من نفى رؤية الله عز وجل. ولكن أهل السنة والجماعة ردوا على أدلتهم وعلى ردودهم. أما قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقالوا إن الله عز وجل نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والرؤية غير الإدراك، أفهمتم؟ لم يقل لا تدركه، لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار، أفهمتم؟ وإنما قال لا تدركه الأبصار. وكذلك أيضا من الأدلة أن في قول موسى لن تراني، لن تراني لن تدل على النفي، ولكنه نفي مؤبد أو غير مؤبد؟ غير مؤبد. ومن قال إن لن تفيد النفي المؤبد فهذا قوله مخالف لما عليه أهل اللغة. واضح؟ معنى يا نعم. من قال إن لن تفيد النفي المؤبد فقوله مخالف لأهل اللغة. قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. من رأى النفي بأن بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. إذن في الآية الكريمة لا تدرك الأبصار، نقول لا يلزم من الرؤية الإدراك، ولا يلزم من عدم الإدراك عدم الرؤية، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. أما الآية الثانية وهي قوله تبارك وتعالى لن تراني، فإن هذا لا يدل على نفي الرؤية في الآخرة كما تقدم، لأن المراد لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا، والنفي هنا مسلط على النفي في الدنيا. وأما الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فيقال إن هذا لا دلالة فيه، لأن قول حجابه النور أثبت أن حجابه سبحانه وتعالى النور، وهو سبحانه وتعالى قادر على إزالة هذا الحجاب حتى لا يكون مانعا من رؤيته، فهو سبحانه وتعالى متى شاء أزال هذا الحجاب. وأما إحراق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني يقول الآن الحديث أولا فيه يقول حجابه النور، وثاني لو كشفه، لو قدرنا سلمنا جدلا أنه كشفه فسيحرق بصره ما انتهى إليه بصره، ستحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فيقال هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلا. وأما قولهم وهو الدليل العقلي إن الرؤية تستلزم أن يكون جسما، والله تعالى منزه عن الأجسام، فيقال ما تعنون بالجسم؟ هل تعنون به الجسم الذي يكون بعضه مفتقرا لبعض وهو أبعاد ونحو ذلك؟ هذا ينفع لله عز وجل. وأما إذا أريد به جسم يليق بالله تبارك وتعالى مما تقتضيه صفاته فهو سبحانه وتعالى يثبت له ذلك. ولهذا قلنا إن لفظ الحيز والجسم والجهة، الحيز والجسم والجهة، هذه ألفاظ أحدثها أهل البدع، أحدثها أهل البدع، فما موقفنا منها؟ نقول أما بالنسبة لها لفظا لا نثبتها لفظا. لماذا؟ لأنها لم ترد، فلم يرد إثبات الحيز والجهة والجسم لله عز وجل، إذن لفظا لا نثبتها تنفى لأن ذلك لم يرد. أما معنى هل نثبت المعنى أو لا؟ نقول هذا فيه تفصيل. فإن أريد بالجهة والحيز والجسم معنى يليق بالله عز وجل فنحن نثبته، وإن أريد به معنى يكون فاسدا فحينئذ ينفى. طيب بقي الآية الكريمة وهي أنهم فسروا قول الله عز وجل ينظرون على الأرائك ينظرون، قالوا إن ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، ينتظرون، ويستدلون بقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، فمعنى ينظرون إلا تأويله وش معناها؟ بمعنى الانتظار. فالجواب عن هذا أن كلمة نظر، كلمة نظر تختلف بحسب سياقها وبحسب ما تتعدى به، فإن عديت بنفسها فلها معنى، وإن عديت بإلى فلها معنى، وإن عديت بفي فلها معنى، وهذا يختلف باختلاف المواضع. فإذا عديت كلمة نظر بنفسها فمعناها الانتظار، هل ينظرون إلا تأويله، وقوله هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وكذلك قول الله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق، فمعنى ينظر أي ينتظر. وأما إذا عديت نظر عديت بإلى صار معناها النظر بالعين، تقول نظرت إلى كذا، ولا يستقيم لغة ولا شرعا أن تكون بمعنى الانتظار، لأنها تخالف نظر إذا تعدت بنفسها. وأما إذا عديت بفي فمعناها التفكر والتأمل والنظر بالقلب، قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وش معنى ينظروا؟ نظر يعني تفكر وتدبر. إذا النظر لها معان، إن عديت بنفسها فمعناها الانتظار، وإن عديت بإلى فمعناها النظر بالعين، وإن عديت بفي صار معناها التفكر والتدبر. هذه مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأدلة في ما يتعلق برؤية الله عز وجل، وسيذكر المؤلف شيئا مما يعني ذكرته عنيفا. نعم أحسن الله عليك. لكن لا لكن لا يعني لخصت يعني كلام المؤلف فيه إطالة نوعا ما، وقد يكون بعض العبارات يعسر فهمها. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود. طيب وش الفرق بين الرؤيا بالمد والرؤية بالتاء؟ نقول هما بمعنى واحد، رؤيا ورؤية، ورؤية بالتاء، رؤية بالقصر وبالتاء بمعنى واحد، لكنهم تفريقا جعلوا التي بالتاء لرؤية العين، والتي والمقصورة لرؤية المنام، لرؤية المنام. فهمتم؟ فإذا قيل رؤية ورؤية بمعنى واحد، لكن الرؤية تختص بما يراه الإنسان في منامه، والرؤية بما يراه يقظة، بما يراه يقظة. مثل رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قال من رآني يقظة فقد رآني مناما، فإن الشيطان من رآني يقظة فسيراني مناما فإن الشيطان لا يتمثل بي. أي هذا إذا أثبتت الرؤيا على فرضا تنزلا، نقول إنه لا يمكن أن الشيطان يتمثل في الله عز وجل من باب أولى، لكن فتح الباب مشكلة. قد يأتي أناس عندهم دين وتقى ونحو ذلك فيقول الله يرى مثلا شيء شبح أبيض ونحو ذلك، يقول البارح رأيت ربي عز وجل في المنام وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا، صار يوحى كل ليلة يوحى إليه. أي نعم أي نعم، لأنه يعني لم يثبت، روي أن الإمام أحمد رأى ربه لكن الله أعلم. ولقد رآه نسبة هذه وين؟ هذه وين؟ رآه أي جبريل، هذا رأى جبريل مو بالرسول عليه الصلاة والسلام. شفت الآيات من أولها تعرف أن الضمائر تعود إلى جبريل. نعم يشمل، بس هي ليست صريحة.